موجود جدا. 550 لا 213 212 يا اخوان لازم يكون يريدون أن تعرفوا هذا أن تراجعونا فيما بنا سوي اختبار يا شيخ ما يتبه تلسكيك ما تبويته إلا لك 14 سنة وجدت فيه ويتخرج عن جناس اللي يلومنا وغيرهم يعرفونه تمام لأنهم يراجعون فيما بينهم إذا كان واحد يشكل عليه يكون مراجع ها ومصطفى هذا المسلم وإبراهيم الشعبي هذا وزعيد ما هو راجع هم يتبعون هذا مخصص يا شيخ وراجع لهم جوا الكفار أنا تخصص في اللغة أنا هو مخصص شرس حياة يدرس لغة الله خدني يا سيدي هو يدرسها قبل لا تقصر عليك راجع أنت لي عندي يفتر عليك أنا مستعد ماشي أنا بجن وهذا في الحال لكن هاني بجني مفتر إذا كان ثاني يجينا مستنفة مجامسة إذا كجمت منه هذا الموضع كمان الثاني الذي تبدل فيه الواو والياء أنت أن تكون يعني أن يكون مادة مفاعل لا مادة مفاعل إذا كانت يعني أليف أليف جمع هذا إذا كان بين خاتمين بين لينين ولم يبتلي فاهم مدة مفاعلة بل مدة مفاعلة لا تقل مثل طواغيت طواغيت هذا مفاعل معه مفاعلة فلذلك ما طلبت الباب الياء الثانية طواغيت والباب الثانية ما طلبت الهم ما طلبت طواغيت لأن هذا مدة مفاعلة لا مدة مفاعلة انتبهوا يا وذاك ثاني عجل المستنفة وذلك مدى مفاعل لا تجمع لي إذا قال لكم واحد أجمع لي اسمه رجل نيايف ها؟ نيايف هذا النيايف لا قبل الإفطار لا لا لا هذا لا تصير لا التصريف لا يأتون بالمقياس ما يأتون بالسماء يذكرون نيايف نيائفة أقوله نيائفة ذات مدة مفاعلة وهو أليف هذا اختلفة توسطة بالجنان يا عيني سواء كان الذي راوي هذا يا عيني ولا كان واوي ولا أحدهما يا والثاني واوي ما ظهر مثل هذا نيائفة نيائفة أصله نيالي ها مدة مفاعلة ألف هذا متوسطة بين لينين يا أيها لازم يبجل ثاني هذا يا حمد وتقول نيالي ما تقول نيالي ما ظاهر هذا معنى ها هذا معنى وذاك ايش أخرى فذاك ثاني لينين اكتنفا مدى مفاعل كجمع النيفة نعم شرحته شرحنا نعم طيب اقرأ اقرأ كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين توسط توسط بينهما مدة مفاعل ما لو سميت رجلا بنيف ثم كسرته فإنك تقول نيائفة نيائفة نيائفة بإبدال الياء الواقعة بعد ألف الجمع همزة وكذلك أول ومثله أول وأوائل أصله أوابيل وأوائل لو افتكى بينهما مدة مفاعلة فلو توسط بينهما مدة فلو توسط بينهما مادة مفاعل لم تنع فك الثاني منهما همزة كطواويس كطواويس. ولهذا قيد المصنف رحمه الله تعالى مادة مفاعلة بمادة مفاعلة مفاعلة. إذا المفاعلة غير داخل. نعم طواويس هذا مفاعل. تقوار الهمزة يا فيما أعل لا من وفي مثلها هراوة جعل وون وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه في بدء غير شبه وفي الأشد. الآن دي بالتنوين ما سعر ولا تسمح يا هذا يعني وافتح الهمز الهمز اللي قال لك ابن مالي ونمدوا في لسان الهمز الواحد يا حمزة افتحها ورد الهمز هذا يا لن يقرب الهمز هذا افتحه ورد هذا وزعلها يا فيما أعيد نعم في القسم التي عند سلام هذا وفي مثل هراوة جوع الواضح ولكن في مثل هراوة جوع الواضح هذا يعني مثل ايش هدية هدية نوعي هذا معناه يعطي الماء يعطي لا لأن يعني الاعتلاج هو أعم من الإعلام باهي ولكن المرار بالإعلام هنا المعتم مثل هديتي الآن إذا أردت جمعة تكون هدايا فيها أربع تحويلات هدية وقضية كمان أربع تحويلات وأما خطيئة خمسة وكذلك هراوة خمسة هيا خلونا لو أعلمكم واضح هدية وأطل اللأم هدية هذا صوت هدية يا أين هدية الأخيرة أطلية والياء الأولى يس دائما يا سعيدة فأرغمة الياء في الياء فصارت هدية واضح هاي الآن إذا جمعتها جمعتك تقول هدايا أطلو هدايا الكبير أطلو هدايا هدايا أطلوه هدايا هدا هدايا لا تكون ولا كلمة ما تشوف هذا حفظته وراءه أصله يا شيخ هدايا أصله هدايا أصله هدايا لماذا أضغمت الياء في الياء يا شيخ؟ وسجلنا المثلان ذاك مثلان فاضي بيا عين يا شيخ؟ بيا عين؟ لا ثلاث ياء؟ نعم ياء ياء مفاعلة ياء مفاعلة وراء الكلمة لأنه من الهد يهدي فاهم ولا هيا الآن أقول هدايا أصله هدايا أي تبي أربع تحويلات التحويل الأول يا الأولى هذا تعرفون أنه زائد في المفرد يعني سعيدة المدى هذا إذا كان في المفرد زائد حرف ثالث يبدل في الجد همزة ولذلك ابن مالك قال لك ولكن لما كان معقل اللام ما هو صحيح اللام مثل صحيفته وضح والمدلول في لسان ترسل واحد همزة الجورة الياء الأولى هذا لأن المدلول ثالثا دائما في المخرج يبنى ليه همزة في الشق هذا أفضل تحويل تكون هدائي التحويل الثاني نفتح الهند هذا أي هذا يعني الآن إيش الياه هذا تحركة الياه ثاني تحركة الياه وفتح ما قبلها كل بتاليفة ثاني لا الثاني ولا بدل هذا أي ما هو وقعت بعد الفتح متحركة كمان صارت عندها ايه اسمع ايه لا يعني هو بجيلة الله نعم بوقوع هذا حليفة صارت هداء هيا وين التحميل هذا فرد الهندة لا فرد الهندة الهندة هذا اطلبوا هذا لأن هذا تبع كلا تقولوا هدايا لا تشوف تدخل فيه الله انت تنظر هذا فردوني كما التحميل الاول ان الهمزة ان الله الاولى هدائية تلو هذا تبغل الهمزة لانها عرف خالصة في المفرد تبغل في الجمع عنده تقول هدائية هذا اول تحميل الثانية مفتح الهمزة هذا تقول هذا أي الثاني ضرب الهمزة يا ها تقول وين يقلب الهمزة هذا يقلب الله الله حنيفة لتحلوك يا رب الرحمن وكل سواء قدمت هذا معلوك وقدمت هذا وضرب الهمزة يا أربعة أربعة وكذلك قضية جمعه قضايا قضية جمعه قضاء ما فيها إلا أربعة أربعة لا خلي هراوتي ما هو خلي قضية كيف يا شيخ قضية زيها قضية عيلة الله كل ذلك المفهوم زيها تقول قضايا أصله هو قضائي والمجيء جيل الكافر يقولون زيها مجيء جيل الكافر لهم دولة نعم تقولوا نعم تقولوا هذا قضائي مفتح الهم قضائي ورد ورد الياء وقليل الياء هذا أليس فتقول قضائي ورد الهم يا قضائي زيها على ولكن التي تقرأها في القرآن هي التي تحتاج هي الخطايا وما هم بحاملين من خطاياهم لو تعد المفكر الذي ما يعرف فسكروا هذا لكم فيها ما يعرف خطايا يعرف يا شيخ يعرف هي. الآن دخل ليه هذا ايضا هذا ايضا الا لا من الشيخ خطايا لا لا مو همسه لا مو همسه اتوا يقولوها همسه والمهمود هذا اعطوه حكم ايه حكم المعقد في القلب في قلب الهمزه يعني. ولكن فيها خمس صحيح يا شيخ هذا انتبه خطايا ونحن الخطايا وما هم بحاملين من خطايا خطايا خطيئة جمعه خطايا أتلو خطايا أتلو خطايا خطايا خطايا أذكر لا لا ما أقدر من غير الكتاب ما أقدر من غير عندي أحداث حفظ مذاكرة ما تصلي هذا ما في فرق الكتاب ما أقدر من غير الكتاب أنا أقولها إن شاء الله أنا أحتاج حفظ أنا أقولها إن شاء الله أنا ما حافظ أنا أقول في الكتاب ما في الكتاب أنا أسمع قال لك يقدر يصلي أصل خطايا أصل خطايا خطايئة خطايئة خطايئة خطايا لأن اللام هي المهمودة يا شباب خطايا بياء مكسورة يا مفرد وهمزة بعدها يا لام خطايا كما قال خطايا إلى الآن صحيح أكمل أكمل أمشي بس أكمل خطايا خطايا أدروه خطايا ثالثة في المصحف في على بدل سعائل انتبه طيب وهذا لا الله هذا تحرير الحب ذات الله هذا المفرد حرف ثالث دائما من غير قابض في المبني في ذلك عند الجوهر هذا هو التحرير أكلي بهذا همزة لا لا همزة فتقول خطائق ثم بعد ذلك انتبه حتى لا تبين ولا شيء تقليبها فتحة وبعد الحمزة الثانية اللي لها مرتبة صار ايش بعد الكف متقلصة نقل الياء فتقول يعني خطائق هذا على رجل سعائل هذا الثاني وافتح الهمزة كمان الأول افتح الهمزة الأول هذا هذا الثاني كيف يفتح يفتح بعد فقل ذلك وطارد هذا الرابع والخامس له والله الحمد خطايا هذا ورد الهمزة ورد الهمزة يا أم في مواعي اللام نعم وكذلك المهمود هنا قال هنا المهمود قال له الاسمون ايوه نعم أعطى هذا الحكم كم خمسة الله واحد ولذلك كثير من المدرسين عجزوا عنها وعظوا بها شيخ هذا طيب هذا ما حفظناه ما يصبوه وكذلك هرامته وفي مثل هرامته بابا يوضع الهمزة هذا في مثل هرامة الضابة ما يقرأ بها كما يقرأ في هديته وكذلك مطيته مطيوة مطايا هذا الجب كم فيها خمسة خمسة خمسة زي هرامة كله خمسة مع هذا قضية مطايا زي هرامة لا ما هو زي خمسة هذه لامه واو قلبت ياء في المفرد مطايا لامه واو قلبت ياء في المفرد أما هراوة لامه واو ظاهرة سلمة في المفرد أنت علامة في المفرد نقية نص مطيوة مطيوة اجتمعت الواو والياء مطيوة مطيوة اجتمعت الواو والياء سبقت احداهما مطيوة مطيوة مطيوة مرض الشيخ هذا كلام لماذا هذا يقول كذا هذا انا نفع يقين يا شيخ لانه الكتاب ما خطايا خطايا خطايا خطايا مطيوة انا مطيوة وبعدين اجتمعت الله والياء انقلب عن المقطع عن المقطع نعم هو الظهر مطيوته مطيوته او من المطي او الناس سبقت الناس هذا اول سمعت الياء والنوم وقلبت الباو لا يا مضغمتا وطبقت احداهما من كتب وقلبت الباو لا أظهر من التلياسيات سيد أنا الآن تجمعها تقول مطايا مطايا هذا مطايا إيه أقوله هو مطايب مطايب مفاعل زي المتاسيب كبير. ولذلك كل هذا مد ثالثة في المفرد، وهذا المدين جزء ثالثة في الواحد الحمد لله. ها أقول فيه متائب ذات الواو بعد الكف متطرفة تقلب ياء صارت متائب. الآن وصلت هذا الاثنين بعد تحميلين تصير إلى متابعين. فاهم ولا؟ على الآلة وافتح الحمزة اللي قلت لا من الأولى متابعين وفتح الفتنية وفتح ما قبلها فقلت أليفا فدارت متاع والحمزة يا المتايا ما أظن اليوم واحد ثاني لا واحد هذا لا تغير أيوه خمسة زي خطايا خمسة ولكن أما قولي مصيبة مصيبة أتروها مصيبة وجبت الباب يا هذا ما هو داخل في التغيير في التغييرات هذه إذا خلناه يفرش ستة بعد ما قلبت الباب هذا يا قلت لي يا جمعته بمطايا مطايا يكون اسمه مطايون لا مصيبة ليش؟ ما قلبت لسه مطايبو ييبو ييبو نعم مطايبو ايوه مطايبو ايوه مطايبو ما قلت زينا تاريخ ما قلت كلها والله أنا ذكرت لها هذا نعم من غير همس ايوه امشي فيها اوه ايوه هي راوة ذلك خمسة هذا كما خمسة هذا معنى قلبي بالله في البيت هذا رسول يسمي هذا رسول بابا الهمزة هذا يوز عليه بابا يسمي كل هذا رسول بالمعتل له بالبابي بابا وجوع إلى الهمزة رفع ورد الهمزة فيما لا فيما أعطيك من الذي يقعد إسلام وجوع إلى في مثل هذا وسمواه هراوة إذا جمعته تقولوا عرابة عرابة هراوة هذه العصر عصر غريبة لكن جمعوه هراوة ايش تقولوا هراوة خليني لا يتكلم واحد ايش تقولوا تقولوه هراوة وليد أليف هذا في المفرد هذا هراء حرف ثالثة مجل ثالثة يطلب ايش المفرد ايش حمزة في الجنب حمزة تطلب حمزة وتقول هرائب قبل هذا قبل تغيير هذا قلب الذي فاز في المفرد الذي كان في المفرد دائرة في المفرد في الجنب حمزة ولكن بعدين يردوا لا اي نعم عزمة عزمة على ايبو اي نعم وافتح لا على ايبو الان وقعت الباو هذا الاخر بعد كف ولبت ياء نعم لأن الألف الأول ما حدث فيه شيء شيخ الألف الأول فيه هراوته هو الذي يقول بهمزة همزة ألف المفرد نفسه هو له حرف ثالثا دائما فتطرفت بعده الواو نعم فالواو الآن ثالثا هو الذي يقول بهمزة فتقول فيه هرائيل الآن واو هذا فاهم وقعت بعد كسر متطرفة تقلب لا هذا الثاني هرائيو وافتح حرائي وقلب الياء هذا حرائي أليفة حرائي وقلب الهمزة يا نهراوي حرائي هذا الذي يعرفها ويعلم بها ويراجعها يعرف هذا الشيء ولكن الذي ما يعرفه لا يا شيخ معروف يا شيخ بس ما حافظنا أنشط كله بس ما حافظنا ننسى ما بيحبله إذن الألف يبقى كما هو يا شيخ ألف المفرد تقلب همزة ومادة مفاعل تبقى كما هي مادة مفاعل هي اللي تأتي بها فيها راء لا ألف ما سوينا فيها ولا شيء طيب ماشي نصبينك ماشي نصبينك أنا خلوه خلوه زي أبي تاسي بحب كل اللي أبي يدرسوني في الجامعة خلوه هذا درسته وأنا خاف نعم صحيح يا شيخ كم ما مالكم ما سويتوا بشيء خلوه ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف أما هذه ألف تحرق مدى المفاعل إيه نعم إنسان ثم لكم هذا زي تاسي جبتكم يعني خلوها لكن إذا الكلمات العربية تحتاج تحتاج للمعنى حتى هم هذا تحتاج للمعنى هراوة تحتاج للمعنى أدايا تحتاج للمعنى هذا ماذا نفع ولذلك يدرسه هو المدرس الذي درسنا عليه لهم سؤال وكذلك في الأزهر المؤتان يعتنون بها ولكن المدرس الذي في الأزهر الآن ما يعتنون زيها لا يعرف لأنه يقول أنه صعب لا أعرف ولم بعض في كل مكان واو وهمزة أول الوين يرد نمشي نمشي ولا نمشي إن شاء الله أيه. أمثلة أخرى يا شيخ جيب لي أمثلة جيب لي أمثلة أنا أجيب أمثلة منايا زيه ليه حتى طيب ما يقول الله هذا بصوت أربع لكن هذا شذ يا شيخ وشذ في هذا الباب قوله حتى أزير المنائية والقياس على المنايا واللهم اغفر لي خطائي وقياس خطاياي هذا عدم التصريف هذا هو الإجزال الإعلالي هو الذي شاد في الملاك نحن مصيبة كمان مصائب هذا شاد القياس مصائب أن تترك يا هذا لأن يا هذا ما هم بعيدا يا هذا خلية التي اجتماعي هذا اجتماع واحد هذه هدية كيف ما أنتما قد سبق أنه يجب إبدال المادة الزائدة في الواحد همزة إذا وقعت بعد ألف الجمع نحو صحيفة وصحائف هذا إذا كان صحيح الآن ما يا شيخ وهمزة نول همزة نول الواو هذا بسيطة إذا ذات واواني في أدل يسلم أبدل الأدل همزة إذا قال لك واهي أجمع واصلة ليس واصلة أطلوها واصلة عاتب واحد يتكلم هذا الذي يدور منه إذا سألنا واحد لا كل واحد يجي يتكلم هذا يتكلم عن صافر ليس دولنا واصلة وليمة الحمد هذا وليمة كان أطلوه واصلة أنا الحمد الثانية مؤمن الواو الثانية من فن جاسة وكلاماتها إلا واو التي هو الفاعل منه باقي فواعدة أفعل أخي أنا ما أفعل إذا ما هو هدف عنك يا شيخ أنا هات ما أسلي وين لي واصلة واصلة فاعلة فاعل فاعلة نعم وهميته دليلة وين دليلك على إجزاله هو ها يا أخي أنتم ما تحفظون هو همزة نور أبدا ما هو هذا المدني في ذا صار لا لا لا لا يعني هذا وليس مستمي المزيد يزعله واضح أخي مثل ضربة ها اسم الفاعل المونسة ذاهبة إذا جمعتها تقريبا ألفها جواب وفتح الدواري هذا هذا جمع واصل لكن لا جمع واصل لكن واصل وهو قياد أليف أليف هذا اللي بعد الباب هنا أليف فاعل فاعل أليف الجمع هو شيخ لكن الذي ما يعرف التقريب ما يعرف شيخ مواصلة هي على وزن فواعلة مواصلة على وزن فواعلة هو نعم هي أبدلت من ألف الفاعلة أو فاعل أليف أليف حاجة ضاربة أليف واقلة هو الذي طلب واو هذا مواصلة